في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا استغفر الله إن الله غفور